السؤال يقول: إذا كانت الشياطين تصفت في رمضان، الوساوس هذه اللي تجينا من وين؟ نقول: هل من شرط الشياطين إذا صفدت إن ما توسوس أبدا؟ التصفيد يقيد الحركة، لكن مو معناه أنه ما له تأثير أبدا، أبدا إلغاء كامل ما هو شرط، لكن التصفيد حد من حركتهم ونشاطهم وقوتهم. نعم، لا تصل الشياطين في رمضان إلى ما تصل إليه خارج رمضان من التأثير والإغواء والتزيين، ما تصل، لها عمل محدود. بعض العلماء قالوا التصفيد للمردة الشياطين الكبار، أما الشياطين الأخرى شغالة. طبعا جاء في الحديث: وتصفد مردة الجان. وجاء في حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فلو قلنا كل الشياطين تسلسل فإنه لا يعني أنه ينعدم تأثيرها تماما، لكنها تضعف بلا شك ولا ريب. وبالإضافة باقي عندنا عاملان مهمان للشر: شياطين الإنس هم شغالين، والنفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، نسأل الله السلامة.